قولي وقولي عشت عشان روحه روحي وروحي روحه إن عشان عشت وإن عشت عشان اشرب شراب آل الصفا الله الله شيء عجيب الله الله لمن رآني لمن رآني أنا المحب والحبيب الله الله ما ثم ثاني ما ثم ثاني يا قصيدا عين الخبر الله الله غطه غينه غطه غينك انظر لذاتك واعتبر الله الله ما ثم غيرك ما ثم غيرك الخبر منك والخبر الله الله والسر عندك والسر عندك وأنت مرآة النظر الله الله عين العيان عين العيان انظر جمالي شهيدا الله الله كل إنسان كالماء يجري نفيذا الله الله في أصل الأوصان في أصل الأوصان يسقى بماء وحيد الله الله والزهر ألوان والزهر ألوان أسهم في هيبة ذي الجلال الله الله عند التداني عند التداني الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله يا مولانا الله الله يا مولانا سبحان الحي سبحان الحي الباقي سبحانك يا إلهي جود عليا الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله يا مولانا الله الله يا مولانا سمعونا الصلاة على الحبيب.